لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار. وقلنا ان العلماء قد وقفوا عند هذه الآية موقفا تجلى فيه خلافهم الى ابعد حد، فمن مجيز للرؤية ومن منكر الرؤية. وقلنا ان خلافهم في غير محل نزاع لانهم تكلموا عن الرؤية، والكلام المنفي هنا عن الادراك، والادراك احاطة والرؤية تكون اجمالا، انما الاحاطة مش ممكنة. وعلى تقدير ان الرؤية والادراك متحدين في المفهوم نقول هذا لماذا يكون الخلاف في امر الاخرة. لو ان الخلاف في امر الرؤية في الدنيا لكان كلاما جميلا، ولكن الخلاف جعلتموه في الآخرة، وآيات القرآن صريحة في أن رؤية الحق سبحانه وتعالى من نعم الله على المؤمنين، وهي زيادة في الحسنى عليه. وحجبه سبحانه عن الكفار هي عقوبة له. وأيضا نقول إنه لماذا لا تقولون إن الإدراك سيوجد في الآخرة بآلة جديدة مش موجودة، احنا معدين الآن إعداد أسباب، في الآخرة هنبقى معدين إعداد لغير أسباب. أنت هنا إذا أحببت أن تشرب بتطلب المية أو تروح للمية وتجيب وتشرب، وعايز مثلا تاكل الشيء الفلاني تقول لأهل البيت اعملوا لي كذا أو اشتري أنت كذا أعمل كذا. إنما هناك بمجرد أن يخطر بذلك ما تشتهيه تجده أمامك. ده قانون جديد خالص. فلماذا لا يكون في تكويننا أيضا قانون ممكن به إيه؟ ممكن به إيه؟ وهناك قضايا في الآخرة الجميع متفق على أنها تخالف قوانين الدنيا ونوامين الإيه؟ العالم المعاصر لنا دلوقتي، اللي هي مثلا يعني احنا زي ما قلنا بناكل وبنشرب لكن بنتغلب في فضلات، لكن في الاخر حناكل ونشرب ولكن ما فيش فضلات. قال لك ليه؟ لانك انت الان تبكي والطهي بتاعك ما بتاخدش بس اللي انت عايزه، بل بتاخد اللي انت عايزه وتبقى له فضلات لازم تطلع، لكن بقى الطهي اللي بيكون ده ما يبقاش له فضلات خالص، ده صحي بيكون بالقادر يبقى لازم ما يبقاش له فضلات خالص. ده هم لما بيحبوا يعملوا عملية الواحد او يكونوا في حبوب بيعملوا حبوب كده قد كده الحب يقعد الواحد يتغذى بيها، ولا تعملش ايه؟ وتعملش عنده امتناء بس على قد علمنا. واذا كان احنا بنقول ان احنا ناخد من الجنة كل اللي احنا عايزينه وما ينفدش اللي موجود، طب اي شيء يؤخذ منه ينقص ولا لا ينقص فيه؟ عندنا في الدنيا نقول له لا بس خد بالك في شيء تاخد منه وما ينقص، بس على قدنا على قد بشريتنا. انت لما يكون ما عندكش ميه وتجيب مثلا جردل كبير وتحط فيه الميه بنقعد نحافظ على الميه وناخد بتكوت ونعمل مش عارف ايه، واللي بيتوضى في نص ساعه يتوضى شويه قد كده، ليه؟ الميه محطوطه لان كل ما ياخد ينقص اللي عنده، لكن اللي بيفتح الحنفيه مع ان الحنفيه يمكن الفنطات اللي بيمدها برضه ما ايه؟ ما يجيبش، انما موجود ولا لا؟ اذا فالذي تاخذ منه ينقص. ليه؟ لانه ملوش مدد من القيوميه. انما اللي له مدد من القيوميه لا ينقص ولا اي حاجه. يعقب الحق سبحانه وتعالى بعد القضيتين لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار. وبعدين يقول ايه؟ وهو اللطيف الخبير. تزيينون الاثنين دول لطيف وخبير. لطيف يناسب لا تدركه الابصار، وخبير يناسب وهو يدرك الابصار. ومعنى لطيف يعني ايه؟ شيء لطيف. قالك الشيء اللطيف يستعمل في دقيق التكوين. الميكروب اللي احنا قلناه دي ليه ما شفناش؟ لانه بلغ من اللطف والدقه بحيث لا تدركه العين، لكن لما قفشناه بالميكروسكوب شفناه. طب ان دق عن كده يبقى برضه من ايه؟ اهو طلع الفيروس عمالين يكتشفوا يقولوا ايه هو ده مش الله. اذا كل ما يدق الشيء بلطف يبقى لطيف يبقى ما يمكنش ايه كل ما يدق. احنا كنا ضربنا زمان مثال في ان الشيء اذا لطف شرف وعلو الاثنين. قلنا ان واحد بنى بيت في خلاء والبيت جميل كده, فمر به صاحب له زياره البيت قال له يا شيخ بكفاتك ان تصنع لنواحي هذا البيت حديد. ليه؟ قال لك ده هنا اصل ذئاب واشياء بتطلع بالليل وبتاع ونص. طيب يعمل حديد, يعمل الحديد مناسب رد مين؟ رد الذئاب. أم جه واحد تاني شاف وقال له ده الحديد ده واسع ده فيه هنا ذباب فظيع. أم قال لي جيب سلك, جاب سلك طلع واسع. واحد تاني قال له يا شيخ ده فيها موس أصغر من الذباب بينتج برضه كده. أنا مش عارف ليه الذباب ناموس بيدخل وأقل من ناموس يقعد يدقق ولا لأ؟ الله, إذا كل ما الشيء يدق يبقى في غير المتناول, كل ما يدق يبقى في غير الإيه؟ المتناول. فبلغ من الوجه ان ما يمكنش تتناول ادراكاتكم, ما يمكنش تتناول. ولله المثل الاعلى, احنا نقول فلان مثلا لطيف المعشر لطيف على مش عارف ايه لطيف الله ليه بيعمل ايه؟ اصل لطف ولطف في الاثنين, لطف في ذاته ولطف بغيره. لطف في ايه؟ هو ذاته لطيف, انما اتعدى لطفه الى الغير ده موضوع ثاني. طيب ولطف لطف بعباده, يبقى تعدى لطف مين؟ للغير. تعدي اللطف للغير ده عشان يعمل لهم ايه؟ ام انك ساعه ما تسمع لاطف ادي اسم الفاعل جاي اكل, لكن احنا بنقول لطيف تبقى مبالغه في مين؟ لانه لما يبقى لاطف بدء ولاطف بدء ولاطف بدء ولاطف بدء يبقى لطف ايه ده؟ يبقى لازم عايز ايه؟ مبالغه. يبقى اسمه ايه؟ ولذلك نقول رحيم صيغه مبالغه, صيغه ايه؟ وذلك اول حاجه بسبوغ نعمه على عباده, ادي اول مظهر من مظاهر اللطف. خلاص؟ وتدبير امورهم الدقيقه تدبيرا يحقق مصالحهم في وجوده. علشان تشرب كوباية مية شوف التدبير اللي انعمل عشان الغرفة يعمل ايه. راح عامل لك في الارض ثلاث ارباع مية, ثلاث ارباع الارض والربع ايه يعني. ليه؟ ام قال لك لانه عايز يوسع رقعة المية. ليه؟ قال لك لان المية كل ما اتسعت رقعتها كل البحر فيها ما يبقى سهل, لكن لو كانت الميه عميقه ومساحتها قليله يبقى البحر على قد السطح بس. واحنا ضربنا مثل زمان وقلنا لو انك جئت في حجره بكوب ماء وملأته يبقى المساحه المائيه على قدر ايه؟ قدر الكوب. وذهبت ونسيتها شهرا ثم اتيت. تلفيف تنقص قد ايه يعني؟ ايه؟ ربعها سنتي. طب تعالى بقى خد الميه كده ورشها في الاوضه يوم ما تلاقيهاش. الله, اذا كل ما اتسعت الرقعه يعني تكسر ايه؟ البخر. والا بتوجد شمس, والا بتوجد ايه؟ والا بتوجد شمس. فوسع رقعه الميه في الارض علشان يدينا بخر كتير, والبخر ده يطلع يتبخر وبعدين ينعكس الصخر في السماء ويصلي في منطقه برده ويقعد ينزل لنا الميه العذبه بقى نشرب منها وانعامنا تشرب ونطلع الزرع ونعمل العمليه دي. تدبير, لطف التدبير, لطف التدبير. قام قال لك وبرده من مظاهر اللطف ايضا, يعني لما تحب تعدد مظاهر اللطف حق تدبير على امور لا تفك. ولذلك كل واحد من العلماء انفعل لزاوية من زوايا لطف الله على خلقه فواحد قال الاولانيه دي تبوغ النعم واللي مش عارف والايه، والثاني قال دقه التدين ومش عارف الله، والثالث قال بقى اتبلغ كمان من المطلب ايه انه يستقل كثيرا النعم على خلقه. كثير النعم الكثيره يا ايه يستقلها ازاي؟ يعني لو ده تقول ايه ده انا عندي نعم كتير تكروش النعم دي، ولئن شكرتم لأزيدنكم. يبقى برضو اللي عنده ده قليل، النعم الكتيره دي ايه قليل، لئن شكرتم ايه الله. يبقى عم من ظاهر نفسي انه يعمل ايه بيستكثر بيستقل النعم الكثيره على خلقه، وهات المقابل ويستقل ويستكثر قليل الطاعه من خلقه. يستكثر إيه؟ طب ازاي بيستكثر قليل الطاعه؟ لانه هو يقول لك الحسنه مش واحده، الواحده دي مش شويه فيكم، ده انا حديت الواحده بعشره، يبقى معناها استقل حقيقه، حسناتنا عملها ايه؟ معناها كتيره قوي. يجي واحد ثاني يقول لك وانت بس شوف دي مظاهر اللطف، ما مظاهر اللطف لا حصر لها، على قدر دقه اللطف دقه مأساه واحصائه. احصائه بس المساله لا تنتهي. قال طب شيل انفعل لنا شويه كده وقول لنا ايه مظاهر اللطف عندك اللي انت انفعلت له. ام قال لك اللطيف هو الذي اذا ناديته لباك، واذا قصدته اواك، واذا احببته ادناك. مش بيقول اللي يتقرب اليه شو يتقرب اليه كده ولا لا؟ واذا اطعته كافاك، واذا عصيته عافاك. يبقى ده لطف ولا مش لطف؟ ده كله دي كلها مظاهر ايه؟ مظاهر. واذا اعرضت عنه دعاكم توبوا الى الله، تعالوا ده انا بفرح بكم لما تيجوا لي، يا الله افرح بتوبه عبدي من احاديث الواقع على بعيد. الله طب ده اللي اعرض عنه ايه؟ واذا اعرضت عنه ايه؟ دعاك الى تعالى الله. طب ما اذا قربت منه يديك بقى احسن حاجه هداك. يجي واحد ثاني بقى، واحد ثاني من الناس اللي هم كده انفعلوا بصفات اللطف، ساعة ما يتكلم في لطيف كده يقول ينفعل بقى، يقول لك اللطيف ده، اللطيف ده هو اللي يعمل ايه؟ هو الذي يجازيك ان وصيت، ويعفو عنك ان قصرت. واحد ثاني يقول لك لا ده مظاهر اللطف كمان فيه، ايه يا اخويا ايه مظاهر اللطف؟ قال من افتخر به احبه، ومن افتقر اليه اغنى. مظاهر كثيره دي. واحد ثاني ينفعل انفعال اخر، يجيب حاجه ثانيه خالص كده، يقول لا بلك مظاهر النص ايه كمان؟ تقول له ايه؟ قول له احنا بندعي ربنا ان كانت الامور دي خير لنا يقوم يجيبنا اليه، وان كان عايز يدخل لنا حاجه ما يجيبناش، يقول انت طلبتها في الثانيه وانا عايز اديك الحكايه في البقى. يبقى اللطيف من عطاؤه خيرة ومنعه ذخيرة. كل دي مظاهر للطف ولا لا؟ هذه مظاهر لمين؟ مظاهر اللطف. يبقى اللطف مناسب لمين؟ لا تدركه الابصار، ولا تدركه الابصار في كيان لطف. انت ما تعرفش كده ازاي لطفه بيتغلغل في الاشياء اللي ما تدخلش تحت ادراكه. يبقى لا تدركوا قد لا تدركوا انصافه، ما تقعش تحت ادراك دي ابدا، ولما تقعد علشان تحللها ما تقدرش تصل اليها، وان وصلت اليها ما تقدرش تؤدي الحمد النعمه عليه. وهو يدرك الابصار مناسب لكلمه خبير. يعني ايه خبير؟ انت بتسمعها كتير مشكله من المشاكل ويقول لك نقوم لها ليه؟ كبير بتبقى معروضة على المحكمة، والمحكمة كلهم قضاة ودارسين قانون ومش عارف، يقول لك لا بس الحتة دي ما نقولش فيها ايه؟ وديها لايه؟ للخبير. يبقى خبير هو الذي لا يستعصي عليه شيء في ملكه. يبقى ما دام لا يستعصي عليه شيء يدرك الابصار ولا لا؟ يدرك الابصار. يبقى لا تدركه الابصار مناسبها ايه؟ لطيف. وهو يدرك الابصار يناسبها ايه؟ يناسبها الخبير. بيسموه لف ونشر، يعني يجيب حتتين حتتين اثنين او ثلاثه، وبعدين يجيب ما ايه؟ ما يقابل. ومن رحمته جعل لكم الليل، ها كملوا، ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار. بقى الرحمه جعل ايه عندنا؟ ليل ونهار، جمعوا الاثنين الرحمه ايه؟ طب عشان ايه يا الهي؟ لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله. نسكن في ايه؟ ونبتغي فضله ايه؟ يبقى ده اسمه لف وايه؟ ولف ولف. واذكروا زمان ان احنا جينا للشاعر اللي ادانا اعظم مثل في اللف والمثل. ازاي جمع الاشياء وبعدين جاب احكامها؟ في في في في في في في لما الست اللي بترسي ابنتها اللي ماتت وهي عروس، بنتها ماتت وهي ايه؟ عروس. فلما قعدت انسال من غرب العيون بحوره، فالزهر باغ والزمان ايه؟ غدوره. القصيده بتاع التيموريه تقول ايه بقى؟ قلبي افتكروها بتاع زمان، قلبي وجسمي واللسان وخالقي. من ما قالتش حاجه، عددت شويه اشياء، قلبي وجسمي واللسان وخالقي، راض وباك شاكر وغفور. يبقى هي قلب وجسم واللسان وخالقي. راضي يعني قلبي راضي، قلت الاول للاول والثاني للثاني والثالث للثالث والرابع للايه؟ اذا تنسوا ايه؟ تنسوا المرتب. تذكر شويه اشياء وتجيب الاحكام ايه؟ الاحكام بتاعتهم المرتبه، التركيب بتاعهم في الايه الاول. فيبقى لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار. قال لك وهو اللطيف الخبير. يبقى إيه اللطيف راجع لمين؟ والخبير راجع لمين؟ ومن رحمته جعلكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله. قد جاءكم بصائر من ربكم. قد جاءكم بصائر، بصائر جمع بصيره. البصيره من المعنويات والقلوب كالبصر بالنسبه للايه؟ يبقى البصر في المحسات الماديه، والبصيره في الايه؟ في المعنويات، الإشراقات اللي فيه في النفس. قد جاءكم بصائر ايه؟ من ربكم. الكون نديكم أدلة في الأبصار بتشوفوها فين؟ والقرآن نديكم أدلة في الايه؟ في البصائر. لأن كما أن الله حدى الإنسان عن المعاصي أن تحطمها أو تحطمه بالنور الذي يجلي له الاشياء ليسير على هدى فلا يرتطم ولا يصطدم، كذلك جعل المعنويات نور. والنور هو الكويس. ليه؟ لان النور الاولاني واخده الكفر والمؤمن، انما النور الثاني ده واخده منين؟ فالنور اللي هو بيديكم في الدنيا دي محدش منكم مستقل بقى، كلها كده زي الربس وزي لكن النور الثاني. ولذلك ربنا بيقول انا هيبعثوك يقلبكم من ايه؟ من الظلمات نور. ايه نور؟ الهدايه في بصائر المعنويات. فبيقول انا خلقتكم خلق ووضعت لكم قوانين لصيانتكم، فقانون الصيانه في عقب الدنيا للمؤمن والكافر، وقانون الصيانة في معنويات الحياة خاصة بالمؤمن، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. قد جاءكم بصائر من ربكم. طب البصائر دي معنويات ونور معنوية، والمجيء ده للأمر الحس. جاء زيد وجاء عمرو وجاء سعد. طب تصور بقى البصائر جاية، شوف دهتم البصائر حتى جعلها قالت كده ايه؟ قد جاءكم من الله نور. شوف بقى لما النور يجي كده ان يؤدانا نور. لما النور جاء، جاء الحق وجاء. شوف بقى كلمة جاء الحق دي، تصور الحق بقى جايبه عيلانه كده ويطلع على الباطل. جاء قد جاءكم بصائر من ربكم، يعني بلغ من تكوينها انها اصبحت كانها شيء محس يزيد. وما دام كانها شيء محس يزيد يبقى لا يصحش منكم تقولوا ما وصلتناش. قد جاءكم بصائر ايه؟ من ربكم. والبصائر جايه من مين؟ من الرب. ازاي؟ اما قال لك لان بقى فضلت لغايه ولا كان ليا عقل اوضع القوانين اللي تسعد الدنيا وتسعد البشر وتعمل ومش عارف ايه وبتاع، تقول له انت ما خلقتش. انما اللي خلق هو يجيب القانون. اللي خلق هو اللي ايه؟ هو اللي يجيب الايه؟ هو اللي يجيب القانون. قد جاءكم بصائر، وبصائر من مين؟ من الرب، الرب الذي ايه خلق؟ بقدرته وامدنا في كل شيء بقيوميته. وما دام دي لوازم الربوبيه، ما هو رب بقى. قد جاءكم بصائر من ربكم. جاءكم بصائر، حكم الله ان البصائر جاءتنا، يبقى حكم بان رسوله بلغ. هو اداله وهو ناويه، يبقى البصائر جت ولا ما جاتش؟ يبقى أدى الله فشرع، وأدى رسوله فبلغ، وبقي أن تؤدوا فتنفذوا. شوف، قد جاءكم بصائر من ربكم، يبقى مين اللي راح؟ الرب. وما دام جاءكم البصائر يبقى الرسول بلغ ولا ما بلغش؟ يبقى بقي المسألة، المسألة عندكم. وما دام المسألة عندكم بقت في ايدكم، اللي مش في ايدكم جالكم، يبقى اللي في ايدكم تعملوه ولا لا؟ اللي مش في ايدكم وقف، يبقى اللي في ايدكم يجب تعملوه ولا لا؟ خلاص، يبقى لا عذر لكم من المشرع الاعلى الذي خلق وهو الرب، ولا من المبلغ المعصوم وهو الايه؟ الرسول. يبقى المساله عايزه ايه؟ فمن البصائر جاء، فمن ابصر فلنفسه، ومن عمي فعليها. يبقى اذا احنا عايزين ثلاث حاجات: منهج من رب، وبلاغ من رسول. الاثنين جول، بقي ايه بقى؟ من اقصر الناس يدخل ايه مثلا؟ الولد يدخل مثلا، والناس مثلا الاعلى يدخل البيت، يلاقي الام يقول لها طب اقتلني كل مصريت ما عملتش حاجه. يقول لها الله، ابويا بعت اللحم وبعت الرز وبعت المش عارف ايه وبعت الله. يعني ما فيش ايه؟ يعني بقي العمل بتاعك انت اللي فيه تدخل المطبخ وتشيه وتعمله. الله، يبقى ربنا بيقول انا خلقتكم وعملت لكم قانون سياسه، قانون سيامه، وارسلت لكم رسول باماره انه صادق في بلاغه وادى هذه الرساله. في المساله عندكم يبقى كل واحد يعمل ايه بقى؟ ان ابصر فلنفسه، ومن عمل. واياكم ان تفهموا اني كلفتكم بما يعود علي في ذاتي ولا في سلطاني شيئا، لانها خيرها لكم، خيرها. ولا امن على التشريع ممن لا يفيد من التشريع. اللي يبقى مامون على التشريع مين؟ اللي ما يستفيدش مني، لان اللي يستفيد مني يمكن برضه ايه تيجي في حاجه كده يغفر يعمل، لا مش يستفيد مني. يبقى هو ده اللي مامون على التشريع ولا لا؟ ولذلك يجب ان يكون المشرع للحكم غير منتفع به، وما دام يكون غير منتفع به اياك ان يشرع بشر، اياك ان يشرع ايه؟ ان يشرع بشر. قد جاءكم بصائر من ربكم، فمن ابصر فلنفسه، ومن عمي فعليها. احنا قلنا اللام بتفيد المسعيه، وعلى بتفيد الايه؟ وما انا عليكم بحفيظ، وما انا عليكم بحفيظ. يبقى ده من الرسول اللي بيقول، لان الرسول بس عليه ايه؟ بلاغ. انما بقى اللي يحفظه من الكفر انا بلغه بس، وبعد ذلك نقول الحكم، وانت حر تدخل نفسك في الحكم او تخرج نفسك من الحكم. ليه؟ لان لك اختيار، الله خلقك به، وانا مجموعتي جبار. يبقى اذا سالنا هذا الكلام من مين؟ وما انا عليكم بحفيظ. طب ده من اسماء الله الحفيظ. الحفيظ لانه شرع الحفظ عليه، خلقه بده يخليهم ايه؟ على مثال الحسن الواعي انما الرسول إيه؟ لا بس يبلغ بس وما انت عليهم بجبار. تقول وكل واحد حر يدخل نفسه في الحكم او يخرج نفسه من ايه من الحكم. فالبان لما يجي يقول له كده وبعدين نقول له حارب وما حاربش ونقول له لا، انما جاء ليحارب ليحمي الاختيار، ليحمي الاختيار. كل واحد حر، بس ان جت سلطه تفرض عليك عقيده نحارب السلطه دي علشان تيجي ويانا، ولا عشان تفضل حر تختار اللي انت عايزه. اذا ليه؟ ان البلاد اللي انفتحت ظلوا على كفرهم بعضهم ولا لا؟ طبعا ظلوا على كفرهم، يبقى معناه انه ما فتحش عشان يرغمهم على الايمان، بدليل ان اخذنا الجزيه منا. وكذلك نصرف الايات. كذلك كايه؟ نصرف يعني نجيبها حال بعد حال، وما نكتفيش بامر بعلم واحد، بل نقعد نكرر ونعيد وننتهج الحاسه من الحوادث، ولا وننزل فيها ايه تشريع، ونرقق قلوبهم ونعيد الكلام ثاني، ونجيب نماذج من الرسل ومواقف امامهم منه. يعني تصريف الامر حال بعد حال علشان ايه؟ هذا حتى يصادف في كل حال قلبا مستقبلا. لانه يمكن لما يقول مره يسكت في ناس قلوبها منصرفه، انما قلوبها مثلا تفتحت يقول لما يكرر يصادف القلب ده انه بدا القلب ده وانه بدا القلب ده وانه بدا القلب ده وانه بدا القلب ده، يوم يستوعب ولا لا. وايضا نصرف الايات نجيبها حال بعد حال لعله الاخرى. ايه العله؟ ام قال لك وليقولوا درست. وكذلك نصرف الايات وليقول ايه ضرب. ايه يعني يقول ضرب؟ التشريعات حينما تأتي قلنا ان السماء تتدخل حين يكون الفساد، انما طالما وجد في الذات الانسانية نفس لوامة تبقى مناحة النفس منها، يعمل شيء وبعدين نفسه ايه تلوم ويرجع. طب الناس ما بقتش لوامة، بقت أمارة. مش كل النفوس هتبقى أمارة في وقت واحد، هي نفس الأمارة يبقى فيه نفس تانية مش ايه، يبقى واحد على الحراك يجي تاني واحد يقول لك لا يا شيخ بلاش دي، ويأمرك بالمعروف وينهاك عن المنكر، يبقى الفساد لسه ما طمش. فإذا امتنعت في الذات اللوامة، وإذا امتنع في المجتمع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يبقى طم الفساد ولا لا؟ يبقى ما ممكن في السماء حينئذ؟ لازم تتدخل السماء وتأتي ببيان جديد ومعجزة جديدة، والعالم بقى عايز ايه؟ ما هو كله فساد. طب حين يكون الفساد؟ الفساد لا يتأتى إلا من وجود طبقات تطحن في طبقات. الذين يطحنون في الفساد المطحون هيتلقف المنهج، انما الطاحن اللي مستفيد من الفساد يعمل ايه؟ يعارض الله. ولذلك كل الجماعه اللي قاموا لحرب الرسل منهم الطاحنين لله، انما المطحونين عايزين حد ينقذهم. اذا فكل صاحب دعوه سماويه جاء ربنا عمل له عدو من المسلمين، لان السماء ما تدخلتش الا لما بقى في اجرام غير مقاوم تدخلت السماء. يبقى مين اللي يهاجم ده؟ المجرمين. يبقى ربنا يجعل لكل نبي ورسول عدو من المجرمين. هذا العدو يسكن في الناس، فلما يسكن في الناس ضعاف العقائد يمكن يميل له. فشاء الحق ان يقول نصرف الايات حالا بعد حال حتى لا يثبت مع الداعي الحق الا المؤمنين الصدق. يقوم يعمل احداث كده. ولذلك تجد الاسلام لما يجي بقى يعمل غربله تيجي حاسه الاسراء مثلا، يقوم اللي قلبه كده تيجي مش عارف ايه، لا ده يمكن دي ليه؟ اما انك عشان الزبد يذهب كفاءه، لان احنا عايزين ناس تحمله الدعوه ايه؟ يكونوا مؤمنين بها ايمان ايه؟ صدق. فاللي ايمانه خفيف او على حرف يقول له مش عايزينه. لو ان المساله ما جاتش كده كان يدخل العاطل في النيل في الباطل ويدخلوا فيه. ولو ايه خرجوا فيكم ما زادوكم الا ايه؟ الا خبال. الله. يبقى الحق سبحانه وتعالى صرف الايات ليه؟ عشان يظهر الناس اللي هم ايه؟ ايمانهم رقيق. لا الصاحبين اللي ايمانهم رقيق. أبو لما جه يصرف الآيات ويجيب قاموا قالوا درست ساعة ما تلقوا دي قالوا للرسول درست يعني إيه؟ ما هم لما بقى قاعد يجيب الآيات والمعجزات وسأل هو جاب حاجة ده هو دارس على واحد اسمه هناك كده قاعد في الجبل أعجمي هناك بيعمل الحساس وبيقعد وياه وغير ده بيقرأ كتب أو مش عارف إيه. ولذلك ولقد نعلم إنهم يقولون إيه؟ انما يعلمه بشر. فدي ادبك ولا لا ادبك؟ إيه مين اللي يأدبها؟ ضعاف الايمان. فقالوا ده درست على مين؟ هم هو يأدبهم علشان يدي الرد اللي يبقى يقول لهم طب انتوا فاهمين فقفشتوني لسان الذي يلحدون اليه اعجمي وهذا لسان عربي مبين. يبقى بيأدبهم بقى وما دام يأدبهم كده يديله الجواب. ولذلك كثير من الاشياء وما هو برضه قالوا انه كعب الاحبار بايه. ولذلك قال واعانه عليه قوم اخرون واعانه عليه. يبقى لو ما كانش تصريف الايات دي والغليان ده كانوا دول فضلوا ولا لا؟ فاذا ما جاءت بعد نزول القران ما كناش يرضى نجيب الحجه. انما القران قال احنا صرفناها وعملنا العمليه عشان يقولوا اللي هم عايزين يقولوه وبعدين نعلمكم ازاي الايه؟ ازاي صورته. سيدنا عمر حينما جاء في الطواف وبعدين جاء عند الحجر الاسود قال ايه؟ انا اعلم انك حجر لا تضر ولا تنفع ولكني رايت رسول الله يفضلك. هذا سيدنا عمر ما اصله المسارع على بيأتنه بيعلمنا احنا عشان ما فيش واحد يجي يقول علك الحاجة اقول لك الرسول عمل ايه. يبقى ده التشريع ولا مش التشريع؟ اذا ففيه اشياء. يبقى نصرف الايات بقى هو بيصرف الايات ليكونوا درس ايه؟ عشان يأدب الدعاء ويعلمنا الحجة في الرد ايه؟ في الرد عليه. ولذلك قال الاية بقى ايه؟ وكذلك نصرف الايات وليكونوا ايه؟ درس ولنبينه لقوم يعلمون. يبقى لما نبينه بقى عندنا دلوقتي لو واحد يقول لا يا اخوان ربنا رد عليها يا اخوان اللسان الذي يلحدون اليه اعجمي وهذا لسان ايه؟ عربي مبين. اتبع ما اوحي اليك من ربك. ساعة يتكلم متكلم لمخاطب بأمر هو فيه يبقى لازم يفهم المعنى غير كده. لما يقول يا أيها الذين آمنوا بأي شيء نادى الله خلقه المؤمنين قال يا أيها الذين آمنوا. طب آمنوا أم آمنوا؟ الله ده أنت نبيكم بأنهم آمنوا. يبقى إزاي آمنوا بقى؟ أم قال لك آه لأنهم آمنوا إيمانا استوجب خطابهم للتكليف. خلاص. والانسان ابن اغيار. فبيقول الايمان اللي استقبلتم به التكليف من خطابه داوموا ايضا عليه. يبقى اذا جاء امر المامور منتبهكم به يبقى المراد به ايه؟ دوامه. دوامه يعني كما امنت ايمانا جعلك اهلا للتكليف مني فخاطبتك وقلت يا ايها المؤمنون الزموا هذا وامنوا. يعني ايه؟ داوموا على ايمانكم. فقوله اتبع ما يوحى اليك هو الرسول هو متبع اي داوم على الاتباع ولا يهمنك ما يقولون لانك ايه؟ مقيد. وكل ما يقولوا حاجه عن ايه؟ ولا ياتونك بمثل الا جئناك بالحق وايه؟ واحسن ايه؟ تفصيلا تفصيلا. اتبع ما اوحي اليك من ربك. واحنا عارفين ما اوحي اليك من ربك والوحي هو اعلام بخفاء، اعلام بايه؟ بخفاء. وكل وحي اعلام بخفاء جاء في القرآن انما يكون بواسطة جبريل. بواسطة مين؟ ما كان لبشر ان يكلمه الله الا ايه؟ وحي، او من وراء حجاب ان يرسله رسولا. اتبع ما اوحي اليك من ربك لا اله الا هو. يعني ما دام ما فيش اله الا هو ما فيش حاجه حقيقه ايه تغير المنهج. نعم. واعرض عن المشركين. اعرض عن المشركين، كلمه اعرض يعني ما تجاملهمش وما تكلمهمش، اديله عرض السفر زي ما نقول. يعني العاميه واخده الايه؟ ما تواجههمش، اديله عرض. اتبع ما اوحي اليك من ربك لا اله الا هو واعرض عن المشركين. اعراض المراه ما توجههمش، انما قال لي يعرض عن المشركين اعراض العظه والارشاد والبلاغ و... نعم. ولو شاء الله ما اشرح. الحق سبحانه وتعالى يعطي لنا قضيه لكن نستصحبها في تاريخنا الايماني. هذه القضيه ان الكافر لم يكفر قهرا عن الله، وانما كفر لان الله ارخى له الزمام بالاختيار. ارخى له الزمام بالاختيار، خلقوا مختار، جعلوا مختار الى الاختيار. ما دام جعلوا مختار يبقى كانه ان عمل شيء يبقى عمل غصب عن ربنا ولا قهر عنه، والا بما اتاه الله من الاختيار. بدليل ان كونا وكونا اعلى منا مقهور بالامر لا يمكن ان يختار الا مراد الله منه. كل حاجه في الكون والملائكه، يبقى اذا اراد الله خلق خلق يؤمن به ولا يكفر محدش يقدر يقول لا. اذا اللي كفر ما كفرش قهرا عن الله، لان طبيعه الاختيار ممنوحه من مين؟ ممنوحه من الله. انت اذا جئت لولدك وقلت له خد الجنيه دي قوه شرائيه وانزل السوق واشتري اللي على كيفك، بس اسمع ان اشتريت حاجه نافعه ليك ولاخواتك هحبك وابقى اديك مصروف، وان اشتريت حاجه بره انا هعاقبك وازعل منك. يبقى اعطى له الاختيار ولا ما اعطاش؟ لو انه نزل اشترى فرشين يبقى خرج عن مراد الله؟ لا، خرج عن مأمور الله بدا. انما مرادهم هو ان يختار انت بالسعر وحيرتب عليه ثوابه ايه؟ وما دام الله سيرتب ثوابا وعقابا على فعل المكلف يبقى لازم يديله ايه؟ يديله طاقة اختيار. ليه؟ ام انك لانه ان اراد قهرا فقد قهر كل الاجناس في الكون، قهر اطول اعوار اعمارا منه، وقهر اثبت اجساد. الله قهر الشمس وقهر القمر وقهر النجوم وقهر الميه وقهر كل حاجه مقهوره له، والملائكه لا يعصون الله ما امرهم ابدا. اذا صفه القهر واحده متعلقه ولا لا؟ ولكن ايريد الله من خلقه ان يكونوا مقهورين على ما يريد، ولا يريد ان يكونوا فاعلين لما يحبه وان كانوا مختارين ان يفعلوا ما لا يحبه؟ يبقى انت اللي احسن بقى. يبقى اكن خلق القهر في الاجناس لاثبات طلاقه القدره، وانه لا يمكن لمخلوق ان يكذب عن مراد الله منه. طب وبقاء الاختيار في الانسان ليدل على ان اناسا من خلقه يذهبون الى الله وهم قادرون ان لا يذهبوا اليه. يبقى دي تثبت صفة المحبة، يبقى صفة الفخر الكون المقهور يؤكد قدرة وطلاقية ما حدش يقدر. طب وصفة المحبوبية مين يؤكدها؟ المختار الذي يختار الطاعة وهو قادر أن لا يطيع. والذي يختار الإيمان وهو قادر أن يكفر. يبقى اللي قادر أن يكفر كده ويختار الإيمان يبقى جاي مش بالإيه؟ بالصحيح. والملك لبي ربنا يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم لعلك باخع نفسك ألا يقول إيه؟ إنك ينزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. وكنت عايز خيرهم أقاره إنما أريد أعناقا أم أريد قلوبا؟ إنه يريد قلوبا. فالقلوب جاء من قبل إيه؟ الاختيار. ولذلك إذا خدش الاختيار بفقد أي عنصر من عناصره، لأن الاختيار إيه بديلات، تختار دول ناس، لازم يكون عندك آلة اختيار عشان تشوف البديل ده ايه والبديل ده ايه. آلة اختيار عندنا ايه؟ العقل. قال لك قبل المجنون مش هكلفه، شوف بيصحح سلامة الاختيار او صدق الاختيار او امانة الاختيار. بقول ان المجنون مش هكلفه، واللي عقله لسه لم ينضج مش هكلفه. حسيبه لما يبلغ كده وعقله ينضج ويبقى قادر على انجاب مثله، يبقى التكوين في موقع بقى سليم خلاص. وامنع عنه الاكراه، ما جيبش قوة أب على منه تكريه على أن يفعل شيئا. يبقى كم حاجة؟ ثلاثة، وجود عقله، فالمجنون لا تكليف له، وعقل رشيد وناضج فقبل البلوغ لا تكليف، وما فيش إكراه عشان يسلم إيه؟ يسلم الاختيار. عشان إيه؟ ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل. إن عليك إلا الإيه؟ إلا البلاغ. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. الآية الكريمة تضمنت منهجا ضروريا من مناهج الدعوة إلى الله، والدعوة إلى الله حملها الرسل السابقون وختمهم الحق برسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعلها ختما لاتصال السماء بالأرض. فلا بد أن يستوعب الإسلام كل أقضية تتعلق بالدعوة إلى الله حملا عن أمانة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأمة المحمدية شرفها الله سبحانه وتعالى بأن جعل فيها من يحملون دعوة الله إلى الخلق امتدادا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل مسلم يعلم حكما من أحكام الله مطلوب منه أن يبلغه لغيره، فرب مبلغ أوعى من ثانى. حتى وإن كان الله لم يوفقه للعمل بما جاء فيما بلغ، فرب حامل فتح إلى من هو أفقه منه، فإذا فاته أن يعمل فيجب أن يفوت من يعلم قضية من قضايا دينه ثواب البلاغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخلق. ولذلك كان الشعراء يلحون على هذه المسألة فيقولون خذ بعلمي ولا تركن إلى عملي، واجني الثمار وخل العود للنار. إذن فالبلاغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر ضروري، وهو امتداد لشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه بلغ عن الحق مراده من القلب. وبقي أن يشهد الناس الذين اتبعوا هذا الرسول في أنهم بلغوا إلى الناس هذا البلاغ. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول شهيدا عليكم. إذن فكما أن الرسول سيشهد بأنه بلغنا فمن صميم المنهج أن يشهد أتباعه أنهم بلغوا الناس. فإن حدث تقصير في البلاغ إلى الناس فستكون المسؤولية على من اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يؤدي أمانة الرسول عليه الصلاة والسلام إلى الناس أجمعين. ومنهج الدعوة كما قلنا منهج صعب، لأن الدعوة إلى الله تتطلب أن يأخذ الداعي يد الذين ينحرفون عن منهج السماء اتباعا لشهوات الارض، وشهوات الارض جاذبة دائما للقلب لانها تحقق العاجل من متع النفس، والدين كما يقولون يحقق آجلا، وذلك ظلم للدين لان الدين قبل ان يحقق للناس متعة آجلة فهو يحقق لهم متعة العاجلة أيضا. لأن الناس لو تمسكوا بمنهج الله تفعل ولا تفعل عاشوا حياة طيبة لا حقد فيها ولا استغلال ولا ظلم ولا سيطرة ولا جبروت، فيصبح الناس جميعا في أمان. وهل يتطلب منهج الله في الأرض إلا أن يكون الناس في ذلك السلام وذلك الأمن؟ إذن فلا تقولوا إن الدين ثمرته في الآخرة، قولوا لا، الدين ليس مهمته الآخرة، الدين مهمته الدنيا والآخرة ثواب على النجاح في هذه المهمة. إذن لا نقول إن احنا هنأجل المتعة، لا، خذوها الآن. ليه؟ لأن الله إنما يجازي في الآخرة من أحسن العمل في الدنيا، ومن اتبع منهج الله كما قال الله يحييه حياة طيبة، ومن أعرض عن منهج الله فإن له معيشة ضنكا، ده قبل الآخرة، ونحشره يوم القيامة أعمى. يبقى إذن أمر في الدنيا وأمر في الآخرة. فإذا كان الدين يأخذ بالناس من شهواتهم الهابطة إلى الأرض إلى منهج الله العالي في السماء فذلك سيكون شقا على الناس. ولذلك قال أن الناصح بالخير يجب أن يكون لبسا. لماذا؟ لأنه يريد أن يخلع الناس مما أحبوا وألفوا من الشر، فيجب على الداعي أن لا يجمع عليه إخراجهم مما ألفوا بأسلوب يكرهونه، لازم يعلمهم كده. تلك الآية جاءت ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. ولذلك قال الحكماء النصح ثقيل فلا ترسله جبلا ولا تجعله جدلا، والحقائق مرة فاستعيروا لها خفة البيان. خليك تحسنها بخفة علشان تألف قلوب المنصوح، لأنك انت حسبه منك أن تخلعه عما ألف وأحب إلى ما لم يتعود، فلا يكن خلعه مما ألف بأسلوب عليه. الحق سبحانه وتعالى يعلمنا هذه القضية للدعوة خصوم، وهؤلاء الخصوم يتخذون من دون الله أندادا، وقلنا أنهم اتخذوا مش الحاد عملوا إله غير ربنا، لا، جعلوا الله معك شركاء. ليه؟ لأن احنا قلنا إنهم تأتي لهم ظروف عصيبة لا تقدر أسباب الأرض على دفعها، فمن مصلحتهم أن يكون لهم إله قادر ينجيهم مما هم فيه، فهم لا يكذبون إيه؟ أنفسهم. فيقول الحق سبحانه وتعالى بعد أن أنزل إنكم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم أنتم لها واردون. حسب جهنم أي أن الأصنام التي كانوا يعبدونها ستكون وقودا للنار التي يعذبون بها. يوم الحدث اللي كانوا يعبدوها يشوفوها إيه؟ هم يظن احنا بعض الناس التصحيين يظن اننا ده عذاب للاحجار. لا، ده غيركم من الاحجار على خروج عباد الله عن منهج الله في توحيد الله. تقول اللي كان مفتومين ده لازم احنا اللي نحرقه، احنا الحجار هي اللي ايه، هي اللي تحرقه. ولذلك المفتونون في الالهة من البشر، او الالهة من الاشجار، او الالهة من الكواكب، او الالهة من الايه، من الاحجار، يتغالوا في اشياء الذين يتغالون فيهم يكرهونها منه. قد تجنوا جهلا، كما قد تجنوه على ابن مريم والحواري وقالوا ابن الله ده هذا يسر المسيح، هذا يسر عزير ان يقول عليه انه ابن الله، هذا يسر الاحجار ان تعبد، والاحجار كما قال بعضهم فيها عبدونا ونحن اعبد لله من القائمين في الاسحار، عبدونا ونحن اعبد لله من القائمين في الاسحار، اتخذوا صمتنا علينا دليلا فغدونا لهم وقود النار. للمغالي جزاؤه، والمغالى في سنجيه رحمة الغفار. اذا فالذين يسبون من يعبده الذين اشركوا، من يعبده الذين اشركوا بالله، بتسبوا الاصنام ليه؟ الاصنام جنبها ايه؟ ده في الواقع انتم كان يجب تتلطفوا للاصنام دي، تقولوا لها يا اصنام احنا ملنا بركه لنا، دول مفتونين واغبياء. طب الاصنام جنبها، انما تسب من يعبد الاصنام. فاذا كان الحق سبحانه وتعالى يعلمنا تعليما ان لا نظلم المتخذ الها، لانه معذور ماليش دعوه في الحكايه دي، هم اللي مجانين، هو ذنبه ايه؟ ادي واحده. الشيء الاخر انك اذا سببته، والسب هو ذكر القبيح والشتم والذم والهجاء، ستحفظ من يتمسك بعبادته فيرد عليك ليسب الهك، فتبقى انت سبيت اله باطل وهم سبوا اله حق. يبقى احنا كتبنا حاجه احنا؟ ما كتبناش. فقال بقى لا، خدوا بالكم ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله، يحصل منهم ايه؟ فيسبوا الله عدوا او عدوا وعدوانا وطغيانا بغير علم بقيمة الحق سبحانه وتعالى. ويجب ان نصون الألسنة حتى التي لا تؤمن بالله ان تجترئ على سب الله. ليه؟ ام انك لانه كان الاول ده دعاء ما نكونش سيطرة عليهم، ولم يؤذن لهم بالقتال، كانوا يمسكوهم يعملوا افواههم ايه، يخيطوا افواههم، انما هم كانوا دعاه ولسه ما انتهوش الى حاجه. فالحق سبحانه وتعالى يريد ان يعلمنا منهج الدعوه. منهج الدعوه لازم يبقى بايه؟ يبقى بلطف، لانك تريد ان تحنن قلوبهم لتستمي لهم الى الايمان، فلازم يكون بالاسلوب الايه؟ الاسلوب الطيب. صحيح اللي بيبقوا مؤمنين بيبقوا محظورين لانهم امام ناس بيبقوا يتركوا في حاجات بيفحصوا ولا بينفحلوا، يقول له لا معلش برضه خد القيمة النهائية علشان غير الدعوة واصبر. نسأل الله أن يرزقنا الصبر عليهم، الله يرزقنا الصبر عليهم. طيب، فالحق سبحانه وتعالى يعلمنا كيف نسير في منهج الدعوة. منهج الدعوة أوضحه الحق سبحانه وتعالى مع إنسان طال عمره المثالي مع خلق الله. شوف سيدنا نوح بقى اللي لبث في قومه 1000 سنة إلا 50، وظل يدعو ويتحنن في الدعوة إلى أن كان آخر المطاف. قالوا له إيه؟ أنت تفتري هذا الكلام من عندك، فماذا علمه الله أن يقول؟ قل يعني يا نوح اللي قعدت 1000 سنة إلا 50 عام، قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون. لا، ده سيدنا نوح قال وأنا بريء مما تجرمون. سيدنا رسول الله ده حيجي بأسلوب ثاني بقى، بأسلوب أرقى، أسلوب يعني يناسب ختم الرسالة، يناسب نهائية الرسالة. قل إن افتريته فعلي إجرامي، وانا بريء. الاسلوب ده علشان يفهموا هم بيقولوا انت افتريت، يبقى يقول ايه؟ كان علي اجرامي وانتم براء من ايه؟ وان ما كنتش افتريته يبقى انا بريء وانتم المجرمين. هكذا قال نوح. ما خاف له انتهى ضاق صدره. ولذلك قال الحق بعدها على طول: واوحي الى نوح انه لن يؤمن من قومك الا من قد امن فلا تبتئس بما كانوا يعملون. الحق سبحانه وتعالى يدينا الفرق بقى في حنان البلاغ المحمدي. يقول ايه لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قل من يرزقكم من السماوات والارض، يعني من يديكم قوام الحياه. ساعه ما تسالهم سؤال يناقض ما هم عليه، هم كلهم هيقولوا الله، ولكن حبة السؤال عليهم جعلتهم يضطربون. إذا كان الله هو الذي يرزق لماذا لم نهتدي إليه؟ فيتلجلجون فيسعف الله رسوله. قل له منك كل من يرزقكم من السماوات والأرض هيطلبها، لأن الجواب مش في مصلحة سلوك. قل الله، قل الله، وإن أي رسول الله ومن معه أو إياكم يا كافرين به لعلى هدى او في ضلال مبين. ما قال لهمش انا على هدى وانتم اللي على ضلال. قال منهجنا ومنهجكم ما يتحدوش الاثنين، لازم واحد على هدى وواحد على ضلال. بس انا مش هقول مين اللي على هدى ومين اللي على ضلال. ليه ما يقولش؟ قال لانه واثق من انهم لو اداروا المساله على عقولهم وعلى بصائرهم فلن يجدوا جوابا الا ان رسول الله على الهدى وانهم على الضلال، فسبهم هم يقولون. بقى الرسول اللي جاي هذا يقول وانا ان اياكم لعلى هدى او في ضلال مبين. واللي جيت تعجب ليه؟ طب ده هو عملها هنا بالتسويق. طب شوف الثانيه دي، قل لا تسالون عما اجرمنا ولا نسال عما ما قالش تجرموه، خلى الجريمه ويمين لا تسألون عما أجرمنا خلاص ولا نسأل. كان بس على الأقل المساواة تقتضي أن ولا نسأل عما تجرمون. لا ما قالش كده، لا تسألون عما أجرمنا، نسب الإجرام لهم قال، ولا نسأل عما تعملون. إيه الأدب العالي ده واللطف؟ أما قالك لأنه يريد الحق سبحانه وتعالى أن لا يترك لغرائزهم مكانا للإيباء عليه، ما يجدوش وسيلة علشان ينفروا من الدعوة. فالحق سبحانه وتعالى يعلمنا بهذا الأسلوب: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. ولذلك تجد كما قالوا لنوح أم يقولون افتراه، برضو حيقول لرسول الله أم يقولون افتراه. طيب إذا كنتم علمتم أنني افتريت هذا القرآن وعرفت الفزورة انني جايبه من عندي وبنسيبه لله كذبا، مش عرفت الحكاية دي؟ طب فأتوا بعشر سور مثله مفتريات، طب ما تفتروا ترقيه، طب ما دام عرفتوا انني افتريت خلاص افتروا ايه. ومش بقول لكم انتوا بس، وادعوا من استطعتوا وتكسلوا جميعا علشان تجيبوا عشر ايه، عشر سور، فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنه أنزل بعلم الله. إذا ما استجابوش بقى وأحدوا ويا بعض كده وجمعوا بعض كده وجابوا بقى عشر آيات، اعلموا أنتم أن هذا نزل بمين؟ بعلم الله. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. طب أهي مقاطعة؟ لا، انقل إلى نصف الجبل، خلي الجبل ايه؟ لطيف. الجبل اللطيف يقول مثلا ايه؟ ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم. الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم. والقطع الجن تشوفوا الحكايه دي، طب قولوا لهم تعالى استجيبوا لنا واعطونا اللي انا عايزينه. مش هتلاقوهم لا يجاوبوا، لان لا ارجل لهم يلفون عليه قد واحد، ولا لهم ايدي يبطشون بها، ولا لهم اعين يبصرون بها، ولا لهم اذان يسمعون ايه يسمعون بها. طيب ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. في اقل من الذباب في عرفكم لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. ومش بس خلق الذباب لا، وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه. طب خليك قاعد تاكل كده عسل، وبعدين الذبابه جت وقعت على العسل وخدت في رجلها شويه من العسل وطارت. ان كنت بقى دبر وفتوه امسك الذبابه وخد منها العسل اللي خدته. شوف الضعف ايه، ضعف الطالب والمطلوب. يبقى ايه الحساب؟ ان الذين تدعون من دون الله ايه لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوا، لا يقدروش يردوه. ضعف الطالب والمطلوب. قادر ايه؟ ادي الجدل، الجدل اللي هو يخلي المجادل يخجل من نفسه. لكن اذا شتمت وتقبلت وبتاع ايه دي، طب ما انت جعلت له عذرا في الحفيظة عليك وفي الانصراف. بس احنا بنقول نسأل الله ان يدينا طولة الباب. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا، يعني عدوانا. ليه؟ لانكم انتم تثبتوا تبقوا بتسبوا الهه باطله، انما هم انسبوا يسبوا اله ايه؟ يبقى عدوان ولا مش عدوان؟ نعم. كذلك زينا لكل امه عملكم. فيها يعلمنا الجدل عشان امر الدعوه ونخليها كده لطيفه. قال ذلك تزيين للدعوه. الدعوه في ذاتها جميله قوي، بس بقي ان يكون عرضها جميل. التاجر يبقى عنده بضاعه يمكن كويسه قوي قوي قوي قوي، انما ايه منعكشها وعامل ومش عارف ايه وحاطط ده على دور ملخبطه ومكرمشه وبتاع، انما واحد ثاني يمكن بضاعته اقل وايه وعامل لها الفاكرينه كده وجايب ناس يرضوها مش عارف. او ده التزيين. التزيين هو ايه بقى؟ تصعيد الحسن، يعني حسن انما ايه. ولذلك سميت زينة المرأة زينة. ليه؟ المرأة من أساسها أنوثة ونفس جميلة، تقوم تزين نفسها. تزين نفسها بإيه؟ بالحلي بقى، بنقول جواهر واللبس وفضة، بس لما يتنازلوا بقى ويزينوها أكثر من الذي يبقوا مسكة، هذه بقى البواخة بقى، أهدي الإيه؟ البواخة. ولذلك كان العربي حين يمتدح امرأة بقمة جمالية يقول إيه؟ يقول هذه غانية. يقول لك غانية، غانية يعني استغنت بجمالها عن ان تتزين لها، لان اللي حدريه بالعيد اجمل من العيد. اسمها ايه دي؟ اسمها غانية. يبقى اذا التزيين ما بيجيبش حقيقة شيء، حقيقة شيء هي هي، انما التزيين جمال ايه؟ جمال العرض للاستمالة والانجذاب على الاول. لما نيجي نحب نزين حاجة علشان نجيبها كده لحيتنا، نقوم نعطي الزينة وقال المزين. نعطي الزينة ايه؟ وقال المزين. طب افرض ان واحدة انها بقى 50 سنة وعايزة تتزين، زي اللي بتشوفه كده، وبعدين تروح على عاملة كفايتها احمر اكتر من اللي عاملاها في المستشفى، وعامله حواجبها مش عارف، وعامله ايه وعامله شغل ساعه ما تشوفها، يعني الزينه ما تناسبش وقار المزاج. ويمكن ساعه ما يراها الانسان يعرف منها، وهي قال تبقى ما ايه؟ تبقى مخصوصه من الحكايه دي. يا شيخ دي كلها مش هيوصل يحكي ايه؟ ده انت لو خليت الشيخوخه بوقاية الجمال فيها تبقى جميله. لما تشوف المراه الكبيره كده التجاعيد، وبعدين عليها تمس الصلاح والوقار، وليس عاملك نفسها البليات اللي عاملها دي. يوم انت احنا كنا نشوف جدتنا في القرى كل ما يكبروا كل ما يزدادوا رونه وجمال وجلال، وبص ازاي تمس طيب يبقى لازم الزينة تناسب ايه؟ تناسب وقار الايه؟ وقار المزين. وكذلك زينا لكل أمة عملا. ما هي الأمة؟ الأمة هي الجماعة التي لها انتماء يجمع أفرادها. أمة عربية يبقى عرب، مش كده؟ أمة إنجليزية يبقى إنجليز. لكن احنا عندنا أمتنا ملهاش وصف، لا وصف ولا لها لغة ولا لها جنس ولا لها لغة. يبقى أمة إسلامية هيدخل فيها مين؟ العرب والعجم والاسود والابيض والاخضر. الله، يبقى اوسع رقعة في الأمة ايه؟ الرقعة الإسلامية. زينا لكل أمة عملا. فإن كانت الأمم السابقة زينت لتناسب عصرا محدودا وزمنا محدودا، فإحنا بنزينك تزيين يناسب كل أذواق الدنيا. ليه؟ لأنكم ستواجهون كل هذه الأسئلة، فلا بد أن يكون في احتمال لهذا ولهذا ولهذا ولهذا. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما جاءت الدعوة ولسه الدعوة ضعيفة، تمشي كيف تلاقيه عمل عناصر الأمة دي، يوم يخلي بلال الحبشي هو اللي يقدم. بلال الحبشي هو اللي يقدم، هو اللي يقدم. ويجي على سلمان وهو فارس، سلمان منا آل البيت. ويجي سيدنا عمر يمسك سهيب وهو رومي، يقول نعم العبد سهيب لو لم يخف الله لم يعرف. يعني عدم عصيانه لله طبيعة فيه، حتى وإن لم يكن حيخاف الله. الله، يبقى إذا المسألة دي إيه؟ دي أفراد الأمة. فإذا كنا قد زينا لكل أمة من الأمم الماضية عملهم، فتزيين أمتكم يجب أن يكون مناسبا لمهمتها زمانا ومكانا وأجناسا وألوانا ولغات. يبقى ما فيش يبقى زينة أكثر من إيه؟ من أمر. طب وكذلك زينا لكل أمة، يعني كما أردنا أن نزينكم بحسن أسلوب منهج الدعوة، لأن الأسلوب ملوش دعوة بالدعوة بقى، الدعوة كويسة أوي بس أسلوب العرض. فاحنا بنزينكم كما زينا ايه؟ وانتم اولى بالتزيين لانكم مستوعبون لكل ايه؟ حضارات الدنيا وانتماءات الدنيا، فيجب ان يكون تزيينكم مناسب لايه؟ لمهمتكم. زينا لهم ان علمناه ليه؟ منهج الله تعرضوه كيف؟ تعرضوه بايه؟ بالحكمة والموعظة الحسنة. وزي ما قال لهم ما تسبوش الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغيره. كل دي تزيين لمين؟ للدعوة. وفيه تزيين اخر، وهو اننا لم نقل ان دي امر في قوانين تفرض لصالح المحكومين، انما ساعة ما تفرض تفرض بجبارية الخطوة. كان ممكن هو اللي خليه يعملوا كذا ويعملوا كذا الامر كده، لكن يعملوا كذا لانه يعمل لكم كذا، ويعملوا كذا لانه يديك الثواب الفلاني، ويعملوا كذا علشان تبقى مصالحكم متحده، علشان تفصل. يبقى ده تزيين ولا لا؟ يبقى تزيين تصعيد للحسن. تصعيد لايه؟ للحسن. وكذلك زينا لكل امه ايه عملهم بان ايه؟ وضحنا لهم منهج نقل الدعوه الى الغير، وبينا لهم ثواب المحسن والمطيع في الآخرة، وجعلناه موجع المجد، وجعلناه زي كما كنا سابقا موجع لقائه للرب المنعم. لأن الناس حينما ينعمون نعيم الآخرة ونعيم ملوش حدود لأنه على إمكانيات الحق سبحانه وتعالى، ألا يشتاقون ويستشرفون إلى من المنعم به؟ يوم يقول لهم أنا المنعم، ويتجلى عليهم أدي الحسنى وإيه؟ الحسنى وزيادة. وكذلك أي كما زينا للأمم السابقة أعمالهم. طيب الأمم اللي هي أمة الإجابة ولا أمة الدعوة ولا أمة إيه؟ أما قال لك لا، أمة الإجابة، لأن التزيين الخاص ده بيرب مين؟ بيرب الدعاء إلى منهج الإيه؟ إلى منهج الله. إحنا زينا لهم أعمالهم. طب وغيرهم؟ أم أن غيرهم لو فطن لوجب أن يبحث لنفسه عن عمل ككائن حي. ليه؟ قال لك لأنه لو استقرأ الوجود الذي بين يديه وخلفه وعن يمينه وعن شماله لوجد أن لكل كائن مهمة. اللي تعب الدنيا دي كلها ايه؟ ان الصانع صنع الانسان ويريد الانسان ان يقنن عملا لنفسه. هذا اللي تعب الدنيا. لكن لو اننا اخذنا اعمالنا المطلوبة منه ممن صنعها تتبقى لنا. طب ايه مهمة ما خلقت الجنة الا ليعبدون؟ يعني ايه يضيعون؟ افعل كذا ولا تفعل ولا تفعل عملك. اذا قيل لانسان تلميذ في المدرسة يبقى مهمته ايه؟ ان في مواعيد المدرسة يذهبوا الى الدرس، وفي غير المواعيد يجي كل لقمة ويقعد ايه يذكر وقعد وطيرة يرمي الكتب ويطلع ايه يوم يقول له يا اخي بص لعملك شوف عملك ايه. الله، يبقى في عمل متفق عليه انك انت تلميذ وبتروح تحضر جماعه تدرس، هذا العمل. طب اذا كان الحق كذلك زينا لكل امه عملهم، يعني بينا له العمل، ومش بس بينا العمل بفوائده وزيناه له وحببناه قلنا ايه؟ قالك ظواهر الوجود المظاهر اللي احنا بنشوفها تخليك اذا ما كان لانسان تميز عليك ما تحكموش على هذا التميز، لان التميز ده هينفعك انت، ده حياتك انت هي اللي هتعيب عليك، انما شطارة الخصم هي اللي هتعود على مين. فلما يكون واحد متفوق عليك في حاجة، طب لما يكون النجار دي ينجر لي نجارة كويسة ومش عارف ايه وبتاع وحاجات دي، ان كان كويس وطلعته هتعود على مين؟ علي انا. وان كنت كان خايف خياط وخايف هفكر له هدومه. يبقى من مصلحة كل انسان ان يكون المتفوق غيره. من مصلحة كل انسان ان المتفوق يكون ايه؟ يبقى اذا الواحد لما يشوف واحد متفوق عليه يحمد ربنا ليه ده متفوق، لان خيره هي ايه؟ هيعود عليك. وان كنت انا خايف ومش متفوق خايف هتعود عليك، يبقى هو يزعل الا انا خايف وانا افرح اللي هو فقر. شوف لمجتمع بقى، شوف لمجتمع بهذا الشكل يبقى ايه نظامه دي؟ هيبقى مجتمع راقي قوي، مجتمع راقي يعمل امم مثاليه. احنا كنا ضربنا مثل زمان علشان نوضح المسألة، نقول اليمنى تزاول بها الاعمال، الاعمال الشريفة، واليسرى بنزاول بها الاعمال اللي احنا بنقول عليها يعني كفي مشكلة بناكل بيدي ونسلم بيدي لكن متنطلقها في الشمال. طب مشكلة ولا لا؟ طب حس بقى احنا عايزين نقص بوافرنا بقى هو. وتمسك المقص كده اليمين القادرة على الحركة وممرنة تقوم تقص الايد الشمال. طب تعالى بقى لما تقص الايد اليمين شوف الشمال بقى هتروح تعمل فيها ايه؟ ايه هتتعب يا عين. الله، اذا المتفوق في شيء يجب ان لا يحصل عليه مجتمعه، لان خير تفوقه هيعود على مين؟ هيعود عليهم. والخير بتاعت الخير هتعود على مين؟ يبقى من مصلحه الكل ان الكل يبقى متفوق ولا لا؟ شوف اول حاجه اتنزعت من قلوب الناس وعملت استفراق اجتماعي واستفراق ادبي في المجتمع كله. فاذا قال الله وكذلك زينا لكل امه عملهم، يبقى لنا عمل في الحياه. وربنا زينه قال انت بس مش هتعمله عشان ينفعك في الدنيا دي، ده هينفعك كمان في الايه؟ في الاخر. وتاخذ ثواب الله عليه، قاعد يزين ايه؟ يزين لنا فيه. فالذي ياخذ التزيين يقبل على العمل، واللي ما ياخدش التزيين بيعمل ايه؟ ام قال لك هو بياخد تزيين برضه بس تزيين عادل، تزيين ايه؟ احنا كنا ضربنا مثل وقلنا اثنين ثلاثه اخوات ابوهم وامهم واحد، وبعدين واحد منهم بيصبح الصبحيه ربنا هديه ويقوم كم يعني في سن التكليف بيقوم يصلي وياكل لقمه وياخد كتبه ويذهب الى ايه؟ المدرسة، وقاعد امام المدرس مؤدب كده مستقبل كويس، وبعدين يجي هو وبعدين نجح اخر السنة وجاب مش عارف ايه وكده الاول. الله، امشي ثمرة ايه؟ طب واخوه الثاني يجوا يقوموه من النوم ما يقومش، يضربوه ويقوموه بالعافيه، يطلع من البار ويروح يلعب في الحاره ولا يقعد على اهله ولا يعمل مش عارف. اهدك في اقباله وجده زين له عمله، وده في لعبه زين له لعبه. بس التزيين هناك معاك، والتزيين هناك ايه؟ نسيبهم كده 10 جنيه، يطلع ده صعلوك من صعاليك المجتمع ودك رجل مرموق مش عارف ايه. يبقى المسألة اذا كل واحد ايه بيزين عمله على مقدار ايه؟ على مقدار الطموح بتاعه، الطموح بتاعه الذهني وفهمه لايه؟ للحقائق. تيجي مثلا تلفت تلاقي مثلا واحد دخله قد كده، فتح على نفسه ابواب من الترف اكثر من اللازم، ولا يدخر شيئا، هو ازاي بيحقق المتعه؟ شاف مش عارف ايه جاب، وشاف ده جاب، وشاف ده جاب، بيقول لك ايه؟ انا ببسط نفسي، انا ببسط عيالي، والثاني جاب الضروريات كده في الاول وقعد يحوش ايه؟ شويه، بعد كم سنه كده التفتنا لقينا اللي قعد يحوش شويه بقى عنده سكن كويس، او بقى عنده عربيه كويسه. يبقى ده زينا له عمله، وده زينا له ايه؟ عمله. انما كده خطه لازم ولا بامور مقننه؟ ام قال لك ايوه الدين قال لنا اياك ان تنظر الى الشهوه العاجله، ولكن انظر الى ما تعطيه او الجدوى اللي تاتي منه، فساعه تنظر الى احنا قلنا الانسان الذي نقول له لا تسرق ما تسرقش يمكن يزعل منا، لاننا بنحدد حريته في الخاص. احنا عايزين ايه؟ ليه كده بيعمل الحق؟ قال لك لانه ان تعود ان ياكل ويلعب بدون عرق منه مستحيل يقدر يشتغل بعد كده، فلازم تعوده ان هو ما ينعمش بشيء الا بكسب وعمل. ولذلك حتى قوانين العالم لما تيجي في بطاله، بطاله يعني دائره الاعمال ما تستطيعش للعاملين، يبقى في بطاله، يقول لك اعمل ايه يا اخوي؟ الدوله تاكلكم؟ أم قال لك لا، الدولة تقتنع تجيب أعمال كده ملهاش لازمة، تقول لهم اقعدوا في حكم بتاع دي، هدوا دي نعملوا دي وبعدين إن شاء الله يبنوها ويهدوها. ليه؟ أم قال لك عشان ما تعودوش أن يأكلوا بدون عمل. أهو الإسلام قال كده، احفر بئرا وثمها، يعني احفر بير وارجمها وأعطي الأجيرة أجرها. قال لك طيب ما يديله اللي هيحترمه ده ويديله، قال لك لا، تعوده ايه؟ تعوده بالايه؟ الكسل. يوم لما يعرف وياكل كده من على ايده كده ومش عارف ايه، يوم يعشق الشرف ويعشق الكرامه ويقول لك ما فيش واحد احسن منه، اشمعنى اللي هيديني احسن مني؟ طب وانا ليه ما اسال الله؟ تبتدي كل دي بتعمل ايه؟ تزيينه للايه؟ للاعمال. فالذين يقفون عند حكمة المزين للعمل هم دول اللي بينجحوا. اوعى انت تزين العمل انت تقول جنته كذا وجنته كذا، لا، شوف اللي شرع العمل هو اللي قال ايه؟ قال لك زينه بكذا، زينه بالاتقان، زينه بالاخلاص، زينه بالحب، كل حاجه حطها بمقاييس مين؟ بمقاييس الحق سبحانه وتعالى، لان مقاييسنا بتغلط ولا بتغلطش؟ مقاييسنا بتغلط. ثم الى ربهم مرجعهم، وما دام المرجع لمن اوجد العمل منهجا تفعل ولا تفعل ولا تفعل، والمرجع لمن وضع التزيين، يبقى علشان ناخد الكرم منه ناخد المنهج منه على مقدار ما اخذت من منهجه تاخذ منه كرامته. واقسم بالله جهد ايمانه، اقسم بالله، يبقى عندنا قسم وعندنا مقسم به وعندنا مقسم وعندنا مقسم عليه. طب المقسم به هو مين؟ الله. اقسم بالله يعني قال بالله او والله. طيب والمقسم هو الجماعه المخالفين لرسول الله. طيب اقسموا ايه؟ لماذا يقتلون؟ حين يأخذهم الجدل بمنطق الحق فيغلبهم، يقولوا صحيح بس احنا عايزين علامه بقى. واقسموا بالله جهد ايمان، انتم اقسمتم بالاله اللي احنا بندعوكم اليه، تبقوا قربتوا منا ولا ما قربتوش؟ لانك لا تقسموا الا بعظيم تعلم، وما دام اقسمت بالله يبقى دي اول الايه. طيب الدخول عليه واقسموا بالله، ومش بس قسم بس كده، واقسموا بالله جهد ايمانه. الجهد والمشقه، والجهد هو الطاقه، يعني بالغوا في القسم مبالغه في الجهد. والمبالغه التي تجهد في القسم انك انت تبين لمن تقسم له انك حريص على ان تبر القسم وتوفيه وتاكد له المسائل دي كلها حتى يتبين له في ظاهر الامر كده انك انت مخلص في الايه في القسم دي. واقسموا بالله جهد ايمانه، الجهد قلنا ايه المشقه، والجهد هو الايه الطاقه. افرغوا جهدهم ومشقتهم في القسم، وافراغ الجهد والمشقه في القسم معناه انك اعلنت انك تقسم قسما محبوبا لك، والمحبوب لك اكثر ان تنفذ هذا الايه هذا القسم. واقسموا بالله جهد ايمانهم لئن جاءتكم ايه ليؤمنن بها. الله، طب تقسموا على انكم ان جاءتكم ايه وانتم من غير ايه، ادي اول رقيبه فيه. طب ما انتم موجود عندكم ايه، ده هو لم يقل لكم ان رسول الله بعد ما اعلن الايه المصادق في التبليغ عن الايه قال لك دي اسمها ايه مباحثة. مباحثة ان يقترحوا الايات على الله، يعني يقول له اعمل لنا كذا واعمل لنا كذا واعمل لنا كذا. طيب الم يقولوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا أن تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا. علشان بقى يوريكم أن القسم قسم مدخول، يقولوا كما زعمت علينا، الزعم ده مطية الكذب، يبقى بان أول خلل في إيه؟ في القسم. أو تسقط السماء كما زعمت، أي في آيات التي نزلت إيه؟ النشأ ايه نخسف بهم ايه الارض، او نسقط السماء عليهم ايه كسفا. قالوا كده قال انت قايل، انت قايل في القران ان انت قايل اننا نعمل كذا وكذا وكذا. اولا مش مؤمنين بالايه الاخيره وهو القران، ثانيا بيتحدوه في انه ينزل الله. فربنا بيقول اسمعوا كلام، لان ان نزلنا عليهم كسف من السماء يقولوا اذا سحاب مركون، ده السحاب هو اللي وقع، ده صعق مثل الطبيعي كده. ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بايديهم فقال الذين كفروا هذا الا سحر مبين. الله، طب برضه لما ننزل الايه هيعملوا لها ايه؟ هيعملوا لها شغله. طيب ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا انما سكرت ابصارنا، لا ابصارنا مصروفه لاننا مسحورين. يا اغبياء، طب انتوا بتجيبوا ما ينقضي منطقكم، طب ما دام مسحورين من سحركم؟ الرسول. طب ولا ما سحركوش عشان تؤمنوا ليه؟ طب هو خد الناس دول قعد يسالهم وجابهم بقوا مؤمنين ليه؟ طب اشمعنى انتوا حطيتوا عليه بقى؟ لو كان السحر ده يجيبكم جاب الناس كان يجيب سلطه اخرى. يبقى رد منقوض ولا مش منقوض؟ يبقى منقوض. وقالوا لنا حتى تفجر لنا من الارض ينبوع او يكون لك جنه من نخيل وعنب فتفجر الانهار خلالها تفجيرا، او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، او تاتي بالله والملائكه قبيلا.